ليؤكد ما رأى فلمح بطرف عينه. لا، هذا يعني يصعب ان نقول ان الراوي يقول فلمح ببصره او بعينه او بمؤخر عينه ويكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لا، احنا الجمع اولى من اتهام الراوي بالتصرف على غير حقيقة واقعة. هي مضبوطة عندكم خنزة، لكن انا اعرفها خنزة فاحتاج اراجعها. انت عارفها ولا من خلال اللي ورا؟ ها؟ لا، هي في الورقة هكذا، لكن انا احفظها من بكسر الخاء فاحتاج اراجعها ان شاء الله. انا الحقيقة يعني ما بعتمدش كثيرا على التشكيل اللي موجود في الكتب، لان كان في من تصحيحات واخطاء. احد بتأكد منها بكسر الخاء ولا فتحها؟ ها؟ احنا بنتكلم في مسألة، انت خرجتنا ليه عن انا بتكلم في مسألة خنزب ولا خنزب؟ طيب نراجعها ان شاء الله. حد يا ريت يعني لو انا نسيت مراجعتها حد يعني، انت بقى المرة اللي جاية عليك انت المسألة دي. اتفضل. نعم. مال. أنا بس نفس صلى بسبك نفس صلى كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة إذا قام رفعها وإذا جلس أو إذا سجد وضعها. لا خلاص، تفتت بالكلية تستأنف صلاتك من جديد. أيوة نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة الموجودة الآن.